الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل فيما يجب للأنبياء وما يجب وما يستحيل في حقهم عليه الصلاة والسلام، وأن كل واحد منهم سليم من كل ما نقص ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن تكلم على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أولي العزم من الرسل عليهم السلام، قال: فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. فهنا ثلاثة أمور، فما هناك أمور واجبة على الأنبياء، وأمور جائزة أي قد يشركهم فيها غيرهم، وأمور تستحيل أن تكون في الأنبياء لكنها تكون في غيرهم. ثم قال: وإن كل واحد منهم سلم، أي كل واحد من الأنبياء، وكل من أوسع صيغ العموم، فكل واحد من الأنبياء سلم من ماذا؟ من كل ما نقص ومن كفر عصم، أي أن الأنبياء جميعا سلموا من كل نقص. قد تكلمنا عن شيء من هذا، أن الله تعالى يحفظهم في أنسابهم ويحفظهم في خلقتهم بما لا يضر بالرسالة. فإذا كان مثلا لون البشرة لا يؤثر في الرسالة، واضح، بخلاف ربما الصمم والبكم، لأن الرسالة كلام، فإذا كان أبكم لا يستطيع. والعمى مختلف فيه، فقال بعضهم قد يحول وقال بعضهم قد لا يحول، واضح، وغير ذلك من الأمور. فقال: فمن كل ما نقص ومن كفر عصم، وهذا بالإجماع، النبي يعصم من الكفر بعد الرسالة إجماعا، وأما قبل الرسالة فأيضا هم يعصمون، لأن الأصوليين يختلفون: هل كان النبي قبل البعثة متعبدا بشرع من كان قبله أم لا؟ ولا يختلفون في توحيده. وقد قال من قال من أهل العلم: لا يمنع أن يكون النبي قبل البعثة على الشرك، وهذا قول منكر صراحة، هذا القول غلط وكبوة من جواد، وربما قال به من قال. وقد ذكر السفارين في شرحه لوامع الأنوار، ومن قبله قاضي عياض في الشفاء، وشيخ الإسلام في كلام له متفرق، أن في الحقيقة وغيرهم يعني أن الأنبياء يعصمون من الكفر قبل النبوة وبعد النبوة، أي الشرك الأكبر. لهذا حتى الصحابة منهم من لم يقع في الكفر، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء. وإن لم يتعبد بشرع واضح قبل البعثة، لكنه لا شك لا يقع في هذه الأمور العظائم، لأن هذه الأمور لا تحتاج شرعا جديدا لأن اتفق عليها الرسل. قال: ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمان. لهذا ذكرنا لكم أن الأنبياء يعصمون من ماذا؟ يعصمون من الكفر، طبعا الكلام بعد البعثة، يعصمون من الكفر قبل وبعد، يعصمون من الكفر إجماع، طيب، ومن الكبائر إجماعا، ومن الصغائر، وبالتفصيل نقول من صغائر الخسة على الصحيح. فهناك من أهل العلم من أنكر حتى وقوعهم في الصغائر، ومن أولئك قاضي عياض في الشفاء، فإنه أنكر، وبعضهم تأول ما وقع للأنبياء، وهذا في الحقيقة تكلف، فإن الأنبياء وقعوا في أخطاء بينها الله جل وعلا في كتابه واضحة. آدم أكل من الشجرة فنزل، ونوح سأل الله ما لا ينبغي له، وموسى لكم ذلك الرجل فقتله فقضى عليه، ويونس خرج مغاضبا، وهكذا وهكذا، وإبراهيم كذب ثلاث كذبات كما في صحيح البخاري، وغير ذلك من الأمور. فالصغائر هم واقعون فيها، طيب الصغائر على كم من نوع؟ قال أهل العلم هي على نوعين: صغائر خسة فيها شيء من استراق البصر والنظر ربما إلى النساء وغير ذلك، فهذه تضر بمروءة المرء ودينه، وهناك صغائر دون ذلك وهي التي يقع فيها الأنبياء، ولهذا التعبير الحسن أن يقال ويعصمون من صغائر الخسة. واضح؟ لوصفهم بالصدق والأمانة، فالأنبياء صادقون مصدقون، أي هم صادقون في أنفسهم، والذي يأتيهم من الخبر صدق، والذي أوصل إليهم ذلك الخبر هو الصادق الأمين وهو جبريل عليه السلام. وهم كما ذكرت في درس قبل هذا في شرح السفرينية أنهم في يحفظون في أنسابهم، ولهذا انظر ماذا قال قوم شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. واضح؟ وحتى لوط قال: أو آوي إلى ركن شديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله بعد لوط نبيا إلا بعثه في مناعة من قومه. واضح؟ فالنبي يحفظ في قوم من أشرف الناس، والنبي يولد من نكاح ولا يولد من سفاح، فهو محفوظ. ليش؟ لو ولد من سفاح لعيره الناس: أنت ابن زنا وتتكلم في وعظ الناس. فالله تعالى يحفظهم في خلقتهم وفي أخلاقهم وفي مروءتهم وفي دينهم. ولهذا قال القحطاني في نونيته لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. فأبواه لم يجتمع على زلل أبدا، فهم صادقون وأمناء عليهم السلام. قال: وجائز في حق كل الرسل. هذه أمور جائزة. ما هو الجائز؟ إذن الممنوع في حقهم الكفر والكبائر وصغائر الخسة. طيب، الواجب في حقهم الصدق والأمانة. فالنبي صادق، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب ويوصم بالصدق قبل ذلك. والجائز هو البيت الأخير، قال: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، أي والأكل. واضح؟ النوم ينامون، والنكاح ينكحون، بل النكاح من سنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وجعلنا فيهم مجعلنا لهم أزواجا وذرية. والأكل يأكلوا، ولهذا استغرب الكفار، قالوا: أن كيف ينزل علينا بشر يأكل معنا ويمشي في الأسواق؟ واضح؟ فالله جل وعلا بيّن لهم أن لو أنزلت ملكا لجعلته رجلا. قال تعالى: ولو جعلناه رجلا ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. ما معنى هذا؟ أي لالتبس عليهم الأمر فرجع الأمر إلى صورة بشرية، فيختلف عليهم الأمر فلا يستطيعون الجزم بأن هذا ملك. فالأنبياء يجوز في حقهم هذا. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة مع غيرهم، فإن هناك أمور جوزها أهل السنة في حق الأنبياء وأنكرها أهل البدع، ومن ذلك المرض. فأنكر مثلا بعض الأشاعرة وغيرهم المرض على الأنبياء، قالوا أن الأنبياء لا يمرضون، أو أنه لا يصيبهم شيء في أبدانهم، وهذا غلط. فإن قصص الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء نوعك كما يوعك الرجلان، ويضاعف عليهم البلاء ليضاعف عليهم الأجر. وهذا المرض لا يضر في دينهم، بل أنكر بعضهم أن يسحر النبي، بل أنكره حتى من المعاصرين من ينتسب إلى السنة. واستشكاله من هذا الأمر أنهم قالوا هذا يضر في دين، لا يضر في دينه، وجاءه أمر دنيوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وهذا لا يضر على دينه، لا يؤثر على دينه. واضح؟ فالحاصل أن أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا، فعرفوا حق الأنبياء ولم يغلوا فيهم إلى حد إخراجهم عن حقه، عن حد العبودية. طبعا هذه المسألة تحتاج مزيد بحث، والسفاريني صراحة في لوامع الأنوار أحسن في هذا الباب. رحمه الله تعالى، مع العلم أن مبحث عصمة الأنبياء فيه كتب ومؤلفات وهو دقيق نوعا ما. قال: فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي. مجندلي ما في نون هنا، ما عندي نون، مجندلي الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وفي الحزم، وفي الندى مبدي الهدى، وفي الندى مبدي الهدى، مرد العدى مجل الصدى، يا ويل من فيه اعتدى. من أحسن الأبيات مجل الصدى، مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قال فقد كذب. نعم. ثم نكمل الباقي لأن هذا طويل. قال: فصل في ذكر الصحابة الكرام. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ذكر أفضل الناس بعدهم وهم الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو تعريف الصحابي. فقول أهل العلم، وهو تعريف الحافظ بن حجر في نخبة الفكر وفي الإصابة، قول أهل العلم: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي يخرج به أو يدخل فيه من لقيه ساعة ومن لقيه سنوات، ولم يقولوا من رأى، لأن قد الأعمى معدود من الصحابة إجماعا. من لقي النبي أي حين نبوته، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يسمى صحابيا. من لقي النبي مؤمنا به، ولهذا أهل العلم إيش قالوا؟ قالوا: أهل بحير الراهب يعتبر صحابيا؟ أبدا، لأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لم ينبأ بعد. طيب ورقة بن نوفل صحابي على الصحيح. من لقي النبي مؤمنا به أي حين لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح، ولهذا بعضهم آمن ثم ارتد ورجع إلى إيمانه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبقى صحابيا، لأنه يدخل في هذا التعريف، وقد مثل له الحافظ بن حجر في مقدمة الإصابة. هذا تعريف جامع وحسن ويحفظ. إذن هؤلاء الصحابة، طبعا فضائل الصحابة في الكتاب والسنة كثيرة، ولهذا قال هنا: قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. إذن بدأ في خواصهم، فإن الصحابة جميعا على خير، وقد نقل ابن حزم أن الإجماع أظن على أن جميع الصحابة في الجنة. ثم أفضل هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، أي كأبي بكر عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة رضي الله عنه. قال: وبعده الفاروق من غير افتراء، أي من غير افتراء على الفاروق وعلى المسلمين، بأن يقدم علي أو غيره على عمر. قال: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وهو الجدال العقيم الذي لا يكون الهدف فيه الوصول إلى الحق. وهذا نظير قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لميته، لما قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكن الصديق منهم أفضل. فهمت؟ وقال: وبعده عثمان فاترك المرى. إذن عندنا أبو بكر، ثم عندنا عمر الفاروق رضي الله عنه، أبو حفص، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عن الجميع. في الخلافة لا خلاف في هذا الترتيب، أما في الفضل بالإجماع أبو بكر ثم عمر، ووقع خلاف في أول الإسلام في القرون الأولى، فمن السلف من فضل عثمان عليا على عثمان، وثم نقل الإجماع على استقرار الأمر على أن عثمان أفضل من علي، وهذا الحق الذي لا مرية فيه، لأن عبد الرحمن بن عوف لما أمره عمر رضي الله عنه أن يشتغل بالأمر الخلافة والشورى ذهب يسأل الناس، قال فما وجدت الناس يعدلون بعثمان أحدا رضي الله عنه. قال وبعد، أي بعد هؤلاء الثلاثة، فالفضل حقيقا نعم، قال وبعد فالفضل حقيقا، فاسمعي نظام هذا، أي فاسمع نظم هذا للبطين الأنزعي. البطين من هو؟ علي. جاء في وصفه بأنه بطين أنزع، بطين أي أنه كان ذا كرش، وأنزع أي انحسر شعر رأسه على، واضح، انحسر شعر رأسه قليلا. وذكر السفارين في لوامع الأنوار البهية أنه قال قلت البطين للوصف الذي جاء في ذكر علي جسدا، لكن قال وفي هذا إشارة إلى أنه بطين بالعلم، أي أنه ملئ علما رضي الله عنه، واضح. قال مجندل الأبطال ماضي العزم، أي أنه مقاتل الأبطال ماضي العزم، إذا عزم على أمر مضى فيه، مفرج الأوجال وافي الحزم. قوله مجندل الأبطال، نازع ونازل علي رضي الله عنه وهو صغير أبطال قريش، منهم عمرو بن عبد ود، وبعضهم يقول عمرو بن ود في معركة، تذكر؟ لا، الأحزاب، معركة الأحزاب، لما ذهب ونزله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أن يذهب، فذهب إلى عمرو بن ود وكان من أبطال قريش، فنزعه في عرق في عراك عظيم حتى طار الغبار، ثم كبر علي ونال منه. وكان عمرو بن عبد ود، حتى قيل في السيرة أنه لما رأى عليا جاء قال يا ابني أنت صغير ووالدك فلان، يعني أبو، يعني أبا طالب، قال لا أريد أن أنازلك، يعني عيب أن أقتلك، أنا شيخ كبير لا أقتل هذا. فقال علي أنا أنازعك. فلما رأى عليا مترجلا، وكان عمرو بن عبد ود على فرسه من نخوة العرب، أن كيف يأتيني صبي مترجل وأنا على فرسي، نزل ونحر فرسه، ثم ذهب وقاتل عليا فغلبه علي، وكان هذا من أعظم من قتل علي. وقتل أيضا حيدرة، قال وقتل أيضا عفوا مرحبا في خيبر، وأكان أيضا ممن نازل في أول بدر لما خرج من المشركين ثلاثة وخرج من المسلمين ثلاثة، حمزة وعلي والحارث ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ابن عمه. ف ونقل ما خرجت لوقت رجلين في هذا النهر، كيف؟ في هذه المبارزة علي، نعم علي رضي الله عنه، يعني هو لما برز، نعم في ظننته في أحد، قلت لا بدر، بدر نعم بدر. النزال وقع في بدر لم يقع في أحد، يعني عندما جاء، نعم هو قال ما خرجت لأقاتل رجلين، فالتفت فقتله علي رضي الله عنه. نعم الخدعة هذه، نعم. صحيح، نعم صحيح، هذه تذكر في السيرة أيضا، جميل. فالحاصل أن بطولات علي لا تخفى، لكن هنا ننظر، قال مفرج الأوجال، أي أنه يفرج الأوجال، والأوجال جمع وجل وهو الخوف، أي أن عليا به ينزع الخوف. كيف هذا الوصف؟ فيه نوع مبالغة، لا شك مبالغة، نبه على هذا الشراح من ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال بالغ في أوصاف لا تكون، يعني الذي يفرج الأوجال الله جل وعلا، هو الذي ينزع الخوف عن عباده ويؤمنهم وهو المؤمن من أسمائه سبحانه وتعالى. مفرج الأوجال وافي الحزم، يعني له حزم واف، وافي الندى أي العطاء، مبدي الهدى، مرد العدى أي يرد الأعداء، مجلي الصدى، يا ويل من فيه اعتدى، أي أنه يجلي المصائب و قيل الصدى شيء آخر قال يا ويل من فيه اعتدى. فيعني ثم بعدين استدرك يا ويل من فيه اعتدى. لكن مع هذا في بعض العبارات التي قد تنكر على السفاريني رحمه الله تعالى. وقد بين ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا منه لأمرين. الأمر الأول الرد على الخوارج الذين يكرهون عليا ويكفرونه، والأمر الثاني رد أيضا على الروافض حتى يبين لهم أننا نحبه ونجله ونقدره ونقدمه، لكن على وجه شرعي لا يجعلنا نهضم حق الشيخين وحق عثمان رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فأهل السنة والجماعة هم أصدق الناس وأقرب الناس إلى الله وأسعد الناس بالدليل والحق. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدح النبي وخونوا أصحابه جدلان عند الله منتقضان، وكأنما آل النبي وصحبه روح يضم روحا يضم جميعها جسدان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي كما أحياني. ولهذا السلف كانوا يبغضون الرفض، حتى كان يقول الشعب يظن، كان يقول لو كان الروافض طيرا لكانوا نغر، ولو كانوا بهائم لكانوا حمر. وكان مطرف بن عبد الله يقول لولا أني على وضوء لحدثتكم على الروافض، يعني أن الكلام عنهم وحولهم وعليهم ينقض الوضوء. فهمت؟ فالسفاريني أراد أن يبين هذا. قال فحبه أي علي كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. قال أبغض ما ودعك ربك وما قال أي أبغضك. فنحن نقول نحب الصحابة ونحب الآل والأقارب، وعلي رضي الله عنه نشهد له بالفضل، وهو رابع الخلفاء ورابع الصحابة من الفضل. نؤمن بما ورد في حقه من النصوص كما نؤمن بما ورد في حق غيره. ولهذا أهل السنة والجماعة حتى فيما وقع من نزاع نقلوا الإجماع على أن الحق كان مع علي في الأمر الذي وقع بينه وبين معاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ من علمي واحذر من الخوض الذي قد يزري أو يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرى يعني جميعا. نعم. قال بعدهم، قال وبعد أي بعد الخلفاء الأربعة الفضل لباقي العشرة، وباقي العشرة هم من؟ طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيد، عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح. قال فأهل بدر أي بعد العشرة أهل بدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل الشجرة أي بيعة الرضوان، وقالوا وكانوا 400,000. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأسود والأحمر نسيت، وهو كان جد بن قيس، وكان رجلا منافقا يتخفى وراء الشجرة أخزاه الله تعالى. والله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قال أهل العلم: زكاهم الله ظاهرا ببيعتهم وباطنا لأنه اطلع على قلوبهم وبين أنها طاهرة فأنزل السكينة عليهم. قال: وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة. طبعا أهل بدر أولى من أهل أحد. ثم ذكر مسألة هي من نوادر هذا الكتاب، وهو أنه ساق ما حققه شيخ ابن تيمية واختاره ابن القيم تبعا له فيما أذكر، وهو الخلاف ما بين أهل السنة هل عائشة أفضل أم خديجة أفضل. وعائشة قال: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق. فافهم نكتة النتيجة، ما هي نكتة النتيجة؟ أن عائشة أفضل من جهة، أن خديجة أفضل من جهة السبق وما فعلت في أول الإسلام، أنها أيدت النبي صلى الله عليه وسلم وأعانته وأزرته ووقفت وقفة لم يقفها بعض الرجال في مكة. وعائشة خدمت الأمة من جهة ما حملت أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة وما نفعت بعد موته رضي الله عنها وأرضاها. فلكل واحدة منهن فضل رضي الله عنهما أو عنهن جميعا. قال: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. ليس أحد في الفضل كالصحابة. طيب، هذا التفضيل هل هو للجنس أم للمعين؟ للنوع أم للمعين؟ للنوع. أي لا يمنع أن يكون من بعد الصحابة أفضل من أفراد الصحابة إلا حيث الصحبة. إذن يأتي من هو أفضل منهم عند الله ولا؟ الله أعلم. قال به بعض أهل العلم، لكن هذا غير صحيح، والأقرب والله أعلم أن أعيان الصحابة أفضل من غيره، واضح. وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم في الإجماع. إيه نعم، بل بعضهم حكى الإجماع، لك حين الإجماع هل هو ينطبق على هذه الصورة على النوع أم على المعين؟ فهمت. وقد ذكر العلاء في رسالة له في اسمها عالي الرتبة أو تحقيق منيف الرتبة في بيان فضل الصحبة أو شيء من هذا. العلاء له رسالتان مطبوعتان في مجموع مؤلفاته رحمه الله، العلاء الشافعي، ذكر فيهما هذا الكلام. شيخ الإسلام يختار هذا، أن أعيان الصحابة أفضل، لأن فضل الصحبة لا يمكن أن يوجد. ولهذا قال الإمام أحمد قولته المشهورة: لغبار في أنف معاوية خير من كيت وكيت من أمثال عمر بن عبد العزيز وغيره، لأن فضل الصحبة لا يجار ولا يبارى. وقد اختار هذا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي: هل النوع أفضل أم المعين؟ قال: المعين. واضح. ولصالح الشيخ كلام في شرحه على نمعة الاعتقاد، قال الكلام على الجنس، لكن هذا غلط. أعيان الصحابة أفضل من غيرهم. فإن قلت بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يقال أن الله جعله يراه مرة مؤمنا به ومات على ذلك، دل على أنه أفضل من غيره. وما أدراك بفضائله، هو مع الله، ففضل الصحبة لا يعدله شيء. واضح. فالأقرب أن أعيانهم أفضل من غيرهم. قال: ولهذا من جاء بعدهم ربما عملوا أكثر، لكن هم في القرب من الله جل وعلا أكثر. ولهذا قال الحسن: قال هم عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. متى نتوقف؟ بعد دقيقتين. بعد دقيقتين نكمل إن شاء الله. فهمت. ولهذا قال عبد الله بن مسعود في الأثر المشهور عنه: هم أقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما، وغير ذلك من الأمور التي تجزم بها أن هؤلاء الناس هم أفضل الناس بعد الأنبياء. قال: فإنهم، قال في الفضل والمعروف والإصابة. قوله في الإصابة دقة، أي أنهم يصيبون الحق، وأن الذي يريد الحق فلابد أن يقتفي سبيل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اقتفوا سبيل الكتاب والسنة. ولهذا لما ذهب ابن عباس يناقش الخوارج، أول ما قالش قال: قال لا أرى فيكم أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جئتكم من عندهم. فهذا أعظم دليل على أنه لا يمكن أن يكون الخوارج على الحق. ولهذا بيّن شيخ الإسلام بمواضع كثيرة من كتبه أن أهل البدع قد ينتحلون أي شيء، لكن لا يمكن أن ينتحلوا مذاهب السلف والصحابة. وإن انتحلوها فهم تعروا، لأنها إذا حكمتهم بأقوالهم ما بقي لهم شيء. أما القرآن حمل وجوه، والسنة قد يدخل من التضعيف والتصحيح وغير ذلك، أما أقوال الصحابة ومنهج السلف واضح وبين. قال: فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، عاينوا أسرار التنزيل ووقفوا على أنوار هذه الشريعة من العلم النافع والعمل الصالح، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، أي هم الذين جاهدوا حتى يعلو ويسمو هذا الدين على غيره من الأديان. ولهذا دفع الصحابة الغالي والنفيس حتى وصل إلينا الدين غضا طريا. ولهذا قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. شوف، الذي لم يقض ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. قال: وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الأثار وفي كلام القوم والأشعار. كل هذا فيه ماذا؟ ما قد ربى أي زاد من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. وكتب فضائل الصحابة كثيرة، ومن شاء رسالة معاصرة تجمع له هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة لآل الشيخ أو أبو الشيخ معاصر في مجلدين، أحسن جزاه الله خيرا في رسالته، أظن ماجستير أظن في الدكتوراه، وهذا كتاب من أحسن ما كتب المعاصرون في هذا الباب. قال: واحذر من الخوض الذي قد يزري أي يهلك ويضر بفضلهم بما جرى لو تدري، أي الإمساك عما شجر بين الصحابة. بالإجماع لا يمكن أن تخوض في هذا الأمر الذي قد حجبت عنك تفاصيله، فأغلب من تكلم فيه تكلم بغير علم. ولهذا قسم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآثار المنقولة عن الصحابة إلى تقسيم بديع في الواسطية. إيش قال؟ أغلبه مكذوب، وما صح فيه على قسمين. قسم الأول وهو الأغلب زيد فيه كثير، والقسم الثاني ما صح ولم يزد فيه، وهذا هم فيه على قسمين: مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فهم بين أجر وأجرين، فما دخلك أنت بينهم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله منها أيدينا وسيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. ولهذا قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. أسلم في دينك ودنياك، فإن الذي تلطخ بسب الصحابة هلك، ولو بدأ بمعاوية سينتهي إلى غيرهم، حتى قال من قال من السلف: معاوية ستر المؤمنين، فإذا هتك الستر هتك ما بعده. قال: وبعدهم فالتابعون أحرى بماذا؟ بالفضل، أي هم أحرى بالفضل، ثم تابعوهم طر أي جميعا، وهم القرون المفضلة. أسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.